فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، العفاسي أوفيشال فان بيج. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا، من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا. على الحسن العبقى فالورد تضوع أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا، قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق فلا يحوي نزقا. وسراج النور قد اتلقى، خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا. طهر